اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، وأسروا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو كُنَّا ظَالِمِينَ. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ. وما أرسلنا من قبلك

فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما إنه من الصالحين الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو وحرام على قرية للعالمين. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا you الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال يصهر به ما في بطونهم والجلود

فنعم المولى.